بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر صفر من العام 36 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا 31 من قراءة وشرح معارج قبول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. الشيخ أراد أن يطلع طالب العلم وقارئ هذا الكتاب على ما تلاعبت به الشياطين في الأمم الماضية، ثم عرج على خبير من خبراء العقائد والفرق والأديان وهو الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله، فنقل عنه هذا النقل البديع الذي سنقرأه في بداية درسنا الليلة. قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الإغاثة: فصل. وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل. قلت: وسنذكر الأحاديث المسندة في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. هذه المسألة أيها الأحبة، تلاحظون الآن أن من الزيف المنتشر في عصرنا الحاضر ادعاء أن القبور حضارات، وأنها من مظاهر تقدم الأمم ورقيها، ولذلك يتباهون الآن في بلاد تنتسب للإسلام ببناء الصروح الشامخة على القبور وجعلها مزار وتنظيم الزيارات، ويمكن بعد يصير فيها تذاكر وإيتاوات وما إلى ذلك، وكل هذا محادة لله ولدينه ونبينا هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يرتفع قبر مسلم فوق الأرض إلا قدر شبر فقط. أما هذا الذي يعمل فهذا مشابهة بالمشركين، ويزين لهم أحيانا بعض أولياء الشيطان ممن باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم أن هذا تشدد، وأن هذا لا يقول به إلا الوهابية وغير هذا من الإفك الذي يراد، وتتخذ مزارات، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وحجا وقربانا، ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا، فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت بها أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار، ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة فخربه عثمان رضي الله عنه، ومنها بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس في مدينة فرغانة فخربه المعتصم، وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك الهند. نعم، الهند لا توجد بقعة في العالم فيها من الوثنية وعبادة غير الله كما يوجد في القارة الهندية، ولذلك تجد أن الهنود نفسهم طوائف وملل ونحل تر بالآلاف، مو بالمئات، بالآلاف يعني، والعياذ بالله، وكلها عبادة الشيطان، وكل يسود له شيطانه ما يعمل من هذه الأصنام وهذا الإفك. قال يحيى ابن بشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقاله برهما، ووضع لهم أصناما، وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند، وجعل في صنمهم الأعظم، وزعم أنه بصورة الهيولة الأكبر، وفتحت هذه المدينة في أيام الحجاج واسمها الملتان، إلى أن قال رحمه الله: وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين نظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده فطلبوا تحريقه، وهو مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى، فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والدعاء. ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع النار، وله بيت خاص قد بنه باسمه وجعل له الوقوف الكثيرة يعني الأوقاف، الوقوف الكثيرة من القرى والضياع، وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت ويصلون فيه لها 3 مكرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم، وإذا غربت وإذا توسطت الفلك. ولهذا يقاربها الشيطان في هذه الأوقات 3 لتقع عبادتهم وسجودهم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. إذن الآن انكشفت لك علة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا غربت الشمس وإذا شرقت الشمس، وأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هنا مشابهة المشركين، ولهذا حسم المادة التي تؤدي إلى المضاهاة أو إلى المشابهة عنيت بها الشريعة، عنيت بها الشريعة. ولهذا كيف غضب صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما قالوا اجعل لنا ذات أنواض كما لهم ذات أنواض؟ قال قلتم كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المشابهة أيها الإخوة، المشابهة بين المسلم وبين المشرك والكافر أمر محرم، هذا من القطعيات في ديننا، لا يجوز لمسلم أن يتشابه. أما هم لو تشبهوا بنا لا يضرنا هذا، لكن الخطر نحن أن نتشبه بهم، وخاصة في أمور ما يمس الدين. ولهذا لما ظن البعض أن المشابهة في العيد أنها هذا عيد وفرح ما فيها شيء، قال فيها الشيخ الإسلام رحمه الله إن الأعياد من أبرز شعائر الديانات، من أبرز شعائر الديانات، فمشابهتهم فيها أو تهنئتهم بأعيادهم بمثابة من يهنئهم بالسجود للصنم. وشوف لما يجي الكريسماس وغيره كم في المغفلين من أبناء المسلمين مما يقع في هذه، نسأل الله السلامة والعافية. قلت الكلام لمن؟ الشيخ حافظ رحمه الله. وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبع من أرض اليمن في عهد بلقيس كما حكى قول الهدهد حيث قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخر الآيات، وهداها الله تعالى إلى الإسلام على يد نبيه سليمان عليه السلام حيث قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم قال ابن القيم رحمه الله فصل: وطائفة أخرى اتخذت القمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي، ومن شريعة عبادها أنهم اتخذوا لهم صنما على شكل عجل ويجره 4 وبيد الصنم جوهرة ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أيام معلومة من كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صور الكواكب وروحانياتها بزعمهم، وبنوا لها هياكل ومتعبدات لكل كوكب منها هيكل يخصه وصنم يخصه وعبادة تخصه. ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب لابن الخطيب الري، تعرف عبادة الأصنام وكيف تلك العبادة. من هو خطيب ابن الخطيب الري يا أخوان؟ اللي هو من الفخر الرازي. وهناك من يشكك أن الكتاب ليس منه، وهناك من يقول أنه تبرأ منه في آخر حياته، فالله أعلم بذلك. وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام، فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه. ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا أنها على صورها، فوضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعل الصنم على شكله ويأدي وصورته ليكون نائب المنابه وقائم المقامة، وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده

وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسوله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله، فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا وشبها له، لا أن يشبهه هو بغيره، إذ ليس وفي الأمم أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق. إذن التشبيه ما وقع تشبيه الخالق بالمخلوق، وإنما شبهه المخلوق إيش؟ يعني أعطوا المخلوق صفة أو صفات الخالق، أما العكس فما قال به أحد من الأمم. فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله أنه إله، وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا اصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه ويقرب له القرابين، إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك بحثا نفيسا فأجاد وأفاد، ثم ذكر باقي طوائف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة وغيرهم من الثانوية والدهرية والفلاسفة، وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصولها وكيفية عبادتها لما أله، ونقض ذلك عليهم أتم النقض تغمده الله برحمته. والمقصود أن أكثر الشرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثانوية الذين قالوا وما يهلكنا الدهر، والثاني اللي قالوا بإلهين، إله الخير وإله الشر، الثانوية أصحاب التدري. وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا، وقال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها واستيقرتها أنفسهم ظلما. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات، ولئن سألتهم من خلقهم إيش ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن. إذن شرك الربوبية ما يعني جادلوا فيه أبدا. قال الشيخ مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية وكذا في الأسماء والصفات، ليش حافظ ليش يلتزمهم بالشرك في الربوبية وهم ما قالوا به؟ قال إذ أنواع التوحيد متلازمة، خط تحت هذا الكلام، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. إذن دين الله من أشرك في جزء منه أو في نوع منه لزمه الشرك في الكل، وهذه قضية متلازمة. ليه؟ لأن المعبود هو الذي له توحيد الأسماء والصفات وله توحيد الربوبية وله توحيد الألوهية، هذا هو إلهنا الحق، فمن أشرك في شيء من هذا فقد أشرك بالله. قال الشيخ مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد سار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء مخ العبادة، فهذا شرك في الإلهية. إذن الشيخ الآن يبي يعطينا المثال على أن من يدعون المقبورين والموتى سيشركون في أنواع التوحيد الثلاثة. الدعاء مجرد أنه قال يا فلان اغثني وهو ميت أصبح تراب، هذا شرك إيش؟ شرك عبادة، شرك الألوهية، شرك في الألوهية. طيب، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك، اللي هو هذا الميت، شرك في ماذا؟ شرك في الربوبية. لأن الذي يحيي ويميت ويجيب المضطر وغيره هذا كلها من صفاته ربنا تبارك وتعالى. إذا لاحظ أنه لما استغاث ودعا أشرك في الإلهية، اعتقاده أن هذا الميت قادر على هذه الأمور شرك في ماذا؟ في الربوبية. طيب، حيث اعتقده أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته، ثم إنه لم يدعو هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. نعيد المثل حتى نوضح جيدا. الذي يدعو الميت من دون الله، قال الشيخ هذا وقع في أنواع الشرك الثلاثة: شرك في العبادة أو الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. أما شرك الألوهية فكونه استغاثه وطلب منه أن يفعل له كذا وكذا أشرك في عبادة الله، فهذا الشرك وقع في توحيد الإلهية. طيب، وشرك الربوبية اعتقادها أن هذا الميت يملك أنه يفعل له كذا ويرد عليه كذا ويفعل له كذا، شرك في أمر لا يقدر عليه إلا الله وهو أصبح ميت، شرك في ماذا؟ في الربوبية. طيب، هو قد يستغيث به بينه وبين كيلوات، فاعتقاده أن هذا المقبور أو هذا الميت له سمع يسمع من يستغيث به وله، هذا شرك في ماذا؟ في الأسماء والصفات. لأن من الذي يسمع دبيب النمرة السوداء في الصخرة السماء في الليلة الظلماء؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فاعتقاده أن هذا هذا المخلوق الميت الذي أصبح تراب أن له سمعا وأن له إحاطة بأن يسمع كل من يستغيثون به، هذا شرك الأسماء والصفات، لأن الذي صفته أنه يسمع من قرب ومن بعد ويعلم السر وما هو أخفى من السر، من هو؟ الله جل جلاله. فهذا الذي استغاث وقع في أنواع الشرك الثلاثة: أشرك في الإلهية، ثم أشرك في الربوبية، ثم أشرك في توحيد الأسماء والصفات. هنا يتضح لك بجلاء لماذا قال الشيخ حافظ إن الشرك في نوع من أنواع التوحيد شرك في أنواع التوحيد الثلاثة، لأن أنواع التوحيد متلازمة. أخوان، شوف، هو قال أغثني يا فلان أو رد لي غائبي وسكت خلاص، لكن لما جاء التفصيل والأعمال بالنيات استغاث بغير الله ودعا غير الله فأشرك في العبادة، طلب من ميت مقبور ما لا يقدر عليه إلا الله فأشرك في الربوبية، اعتقد أن هذا الميت اللي أصبح تراب وتراب ما يملك النفس أنه يسمعه وأنه يعني لا يخفى عليه منه خافية، أشرك في أسماء الله وصفاته. قال الشيخ، رجع إلى المنظومة رحمه الله، قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. الشرك الذي هو ضد التوحيد نوعان، أي ينقسم إلى نوعين، فشرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام به خلود فاعله في النار أبدا، إذ تعليل لأبدية الخلود، يعني لماذا يخلد؟ أي لكونه لا يغفر. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به،

عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، شوف من الأرض الكرة الأرضية كلها، ثم لقيتني هذا الشرط لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي. ليه؟ لأن صاحب الذنب يا أخوان معترف بذنبه مقر لربه. وذكرنا في الدرس الماضي أن الفرق يا أخوان بين الذنب وبين الشرك، بين الشرك المخرج من الملة وبين الذنب الذي لا يخرج من الملة، هو فعل آدم عليه السلام وفعل إبليس. ففعل آدم عليه السلام عصى وخالف الأمر الرباني، لكنه لما كشف له أمره تاب وندم ورجع إلى الله فقبل الله توبته. إبليس الله أمره فقابل أمر الله بالندية، يا ربي أنت ترى السجود لكن أنا لا أرى السجود. هنا جعل نفسه وكلامه ندا مقابلا لأمر الله لما قال أسجدوا، قال لا أنا لا أسجد، أنا أرى أنه هذا لا يستحق السجود لأني أنا خير منه. من هنا كان كفر إبليس هو أعظم أنواع الكفر، هو كفر الإباء والاستكبار. فكيف كفر إبليس؟ لأنه جعل كلامه مقابلا وندا لكلام الله، فقال أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. دائما استحضر هذا الفرق أيها الموفق، الفرق بين المعصية وبين الشرك الذي لا يغفره الله فعل أبونا آدم، فكلنا نعصي مثل أبونا وكلنا نذنب مثل أبونا عليه السلام، لكن مثل ما أننا نخطئ كما أخطأ عليه الصلاة والسلام يجب أن نتوب مثل ما تاب عليه الصلاة والسلام وأناب ودعا ربه ورجع وأصلح ما أخطأ منه بالعمل الصالح والتوبة والاستغفار. وأما إبليس عدو الله فأبى واستكبر ورفض وامتنع وأعلن نديته في مقام أمر الله، فكان هذا كفره المخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. ولابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت تشرك بالله شيئا إلا حل، ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأبي يعلى عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. قال: ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى، إن شاء يعذبها وإن شاء يغفر لها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولابن أبي حاتم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله. قال: استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: وجدته شحيحا على دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ولابن مردويه عن عمران بن حصير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وحقوق الوالدين. ثم قرأ: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وللإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا من أعظم أيضا البشارات التي فرح بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرح بها. يعني الظلم، من الذي منا ما لا يظلم؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين وطمأن أنه ليس الظلم الذي تعنونه من ظلم الإنسان لأخيه في حق من الحقوق أو قريبة أو شيء، وإنما الظلم المراد به إيش؟ الشرك.